فأمر الله عز وجل بمعادلة المرأة معادلة الرجل قولا وفعلا. ثم قال وقال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. نرى الكلام عن من له أكبر من امرأة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروا هكذا المعلقات وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ثم قال يعني شفنا الآية هي صعوبة الأمر نرجع إليه إن شاء الله تعالى بعد قليل يبين سبحانه وتعالى صعوبة العدل بين النساء صعوبة العدل بين النساء. لكن مع ذلك كما قلت ما دام يصعب أنني أعدل بين النساء خليني أميل إلى هذه دون هذه أو إلى هذه دون هذه أو إلى تلك دون هاتين. واضح الآن فلا تأتي كل البيت فتذروها كمعلقة من بين كاملة إلى امرأة دون الأخرى أو دون الأخريات هذا حرام. حاول أن تعمل احرص كل الحرص على أن تعمل وفي المخبة تجد بالذات لأن قد تحاول تعمل راح يجيب احتقار من الدرج وهو العدد في قضية القلب في قضية المودة في قضية المحبة كما يحدث في الإنسان مع أولاده يصعب عليه أن يشوفه في درجة واحدة عنده خمسة ستة من الولد ممكن كيف واحد وثلاثة واحد واحد ما أقصر إلى صعب جدا الثلاثة مطالبة بهذا العدد في المحبة والمودة الميت أقل شوية هذا الزيادة شوية ولد ما في ذلك يطيع كل ذنب أطيع قطاعة عظيمة كلها مشؤونة تروح في كل الباب كذا ليش في المحبة تحرش شو بدك تقول الدعاء وانت بعد ما يقتل ما كان يشبه ما كان كذا الى اخره ليش لكن اولاده كامل لابد ان تقوا الله واعدلوا بينه واعدلوا بين اولادكم تعقد هذا تعقد هذه امر كامل تبدلهم تعدل بينهم في النفقه في الكسوه في الطعام في الشراب الى اخره وجبه لتعليم عندنا لكن لا انه يبقى في يمن جدا بل تشوف في عز وجل هذا لا تملكه امر صعب وكذلك بين النساء وكذلك الانسان وجه تعدل بين هذا من عاقل وليس حقيقه وعنده حقوقها هل تبنى حقوقها او تبنى حقوقها هل تبقى للمعروف او تبقى للمعروف الكسوه تعالي والكسوه تعالي والطعام تعالي والطعام تعالي والشراب تعالي والشراب تعالي الى اخره. اذا الله عز وجل قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو خلصتم فلا تبنوا كل البيت فتذروها كالمعلقه لا هي متزوجه ولا هي حرة في نفسها تستطيع أن تتزوج غيرها خليها تبعد ما في زوجات أخرى ما تشوف فيها ما تضرب عليها ما تحس عليها ما تشوف عليها ما تنفق عليها دلية عظيمة هذا ظلم عظيم. فلا تميلوا كل الليل فتذروها كالمعلقة وإن تحسنوا وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. شوف كيف بين الآية فإن الله كان غفورا رحيما معنى خطأ هذا الصغير قم بعز وجل غفورا رحيم سبحانه وتعالى. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاه والسلام استوصوا بالنساء خيرا فان المراه خلقت في الظلام. امر الرسول ان يستوصي بالنساء خيرا اتهضوا فيهم احصوا عليهم بل تظلموهم عليكم بالمطف والرفق في معاملتي مع منى علاش استوصوا بالنساء خيرا فان المراه خلقت من الضلع وكلنا يعلم ان المراه اصغر مراه لولا كامله هي حواء عليه السلام خلقت من ضلع ادم خلقت من ضلع ادم عليه الصلاه والسلام وهذا سر هذا الرجل فالمراه خلقت من الرجل هذا طبعا هذا مهم جدا في الخلافات الزوجيه لما يخلق الرجل بعض رفيعه كل الحالات دون خلاف يعني قبل الخلاف بعد الخلاف لابد ان يتذكر الرجل هذه الحقيقه ولابد ان تتذكر المراه هذه الحقيقه لما المراه تعرف ان هي جيده الرجل والرجل هو الاصل امها حواء عليه السلام خلقت من ضلع ابيها ادم عليه الصلاه والسلام هي جزء منه اذا هذا الجزء ما راحش يطلع فوق هذا الكل يطلع فوق الكل انت جزء منه لابد ان تقدريه لابد ان تحترميه احترميه تشكر ربه والعلي بالنسبه للرجل ايضا لما يعرف ان هذا جزء منه الرجل لا يظلم جزءا من اجزائه ودلاله شو عندي يكون جزءا من اجزائه لا يكرم في جزء من اجزائه يدك ما يطلع خلف الدراسه ما جزت الرسول صلى الله عليه وسلم خلف القطع ما كانش منها كل اجزائك توعى في وجعت جزء من الاجزاء راح الجسد في الالم الى الالم في الجسد كله وهكذا المهم الرجل لما يعرف ان المراه تشكر منه راح يشفق عليها ويرحمها ويحن عليها ويلطف بها ويدعو والمراه لما تعرف الرجل هو اصل السحاب تحترمه وتقدره وتعطيه وتعطيه المكان الذي اعطاه الله عز وجل اياه. اذا قال عليه الصلاه والسلام استوصوا بالنساء خيرا فان المراه خلقت من الضلع وان اعوج من في الضلع الاعلى فان زنبت تكلفه كثرته وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي روايه في الصحيحين المراه كالضلع ان اقمتها كسرتها وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها مشكله عوج بالفتح سجينا نبدا بالفتح والصحيح الله اعلم انه بالكسر عوج ان عوج هو عربي وعوج هو عربي يعني بفتح العين وبكسرها العوج. قال اهل اللغه ان عوج بفتح العين في الامور الملموسه المحسوسه في الاجسام امور ماديه ملموسه محسوسه عوج. شيخ قال هذا الجدار فيه عوج عوج هذا الخائف بهذا العمود فيه شيء من العوج لكن بالكفر عوج في امور معنويه امور معنويه غير ملموسه غير الملموسه كما قال الله عز وجل في القران تطلع صوتك الحمد لله الذي انزل على الكتاب انزل على عبده كتابا ولم يجعل له عوجا هذه لان قضيه معنويه ليش فيه عوج في القران الكريم الاحكام فيه كلها عدل الاخبار فيه كلها صدق صح اذا لا المقصود عوج بالفعل ولا فيش عوج ولم يجعل له عوج اذا الافضل الايام ان نتكلم عن العوج لانها هي في المعنويه لنروح نص الاخلاق ونص السلوك ونص التصرفات ونص الانفعالات ونص المشاعر الى اخره في المراه. وفي روايه لمسلم ان المراه خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريق فان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلقها. شوف الحكم بالغه نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم من معلم البشريه صلى الله وسلامه عليه. شوف فعلها قال استوصوا بنساء خيرا المراه المسلم فيها اتقوا فيها وحلوا عليها ورحموها وشقوا عليها لانها ضعيفه ومعنيه بماذا؟ قال لانها خلقت من الضلع خلقت من ضلع هذا البلد جزء من اجزائكم ما دام هي جزء من اجزائكم فالله فيها. ثم قال هذا الضلع الذي خلق فيه معوج هذا الضلع وشيء معوج في كامل هو الاعلى معنى راس مش هيك تعالى كامل سنه وان اعوج ما في الضلع اعلاه يعني راس واشد الرجال هي كافيه العوج صحيح الراس هو اللي يكسب العوج بالنسبه لهذه المراه ان عندها اجتماع بها شو خلص فان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج رجل ذكي ما انت فيها العوج انت ما في نفسك كيف سايس كيف مستهر بها وكيف مستهر وكيف مستهر وكيف مستهر ولذلك شعرت ان الاباء حتى الكذب بس حافظ على قلبها وتحافظ على المشاعر تاعها والموده والمحبه الى اخره تكذب عليها وتمدحها وتشكرها في كثير من الاحيان بما ليس بها صعب عليك هذا راح يدور على المحبه في البيت وراح يجيب استقرار في البيت باذن الله سبحانه وتعالى هذا لكن يكون واحد يحب صلاه كان يقول لا لا في كذب لا في كذب يكون امراه امراه هذه امراه هضرت هزه وجات هزه وقال لك خلاص بدات فيها الخير وحكيت عليها النبي عليه الصلاه والسلام واضح لما قلت لك بدات فيها الخير وبعد مره تروح معاه تقول لك عرفت بدات فيها الخير فوق هذا النصوص اللي فوق العشاء لما قلت تغير في مكتب وتجيك مشاكل تغير في الناس يا مختلف على الرجال يا مختلف على الرجال وصار مشاكل في النساء لبسها لبسها لبسها الحقيقه كنا نقول في غضب عادي صح الراجل في صوت الله ما عندناش هذه مش فيها كده المرات تكفر في داعي تاع النساء مرات يدوسوا العرق ومنا يبكي وقلبوا الدنيا شو قام يجيب لا شيء يكسر لا شيء يكسر في ناس وقت صلاة الراجع يشكو في الله يدخل في الدار يضرب مع اخوه يضرب مع مرتاح يضرب مع الابن يضرب مع اخته يضرب مع الجيران يضرب مع الناس كامل يضرب مع العالم كامل هذه لحظات العاطفه في غفلته هو لا لا هو راجل هو اللي سير ولا لا لا هو اللي سير يعطي شيء سير الشرح ويصير في العقل ويصير في الحكمة هذا إذا لم تستطع علمنا في المرأة هذا هو فيها الجود دايما قمه فتنس قمه سجل وقمه انحطاط بزاف بزاف هذه الصلاه هذه كيف الله عز وجل بسهل وان اعلى وان اعوج في البدع اعلى كما قال عليه الصلاه والسلام اذا وبعد في روايه فدارها تعيش بها فدارها تعيش بها بالمباراه بالعقل الانسان بالذكاء بالحيله طبعا الخير الشرعيه تمشي معها باذن الله سبحانه وتعالى تعود على الشهوات تعيش معها حياه طيبه باذن الله سبحانه وتعالى وتكون تعرف واعيها ببعض الفطري يخف ربي عز وجل في المرأة بعض فطري يخف ربي عز وجل في المرأة المرأة مسكينة فيها فساد المرأة عندها سنة ما تحبوش المرأة صعيب عليها صعيب المرأة ذاك إلى 50 كيلو تقوم في النهار أو تقوم إلى السر وتكون لها حظ صعيب جدا جدا مش حظ على ذاك السر بس هذا ما تكونش في الإنسان قال له خذ هذا مش حاجة هذه مسؤولية كبيرة بزاف وصعوبة كبيرة إلى آخره مثل ما تعرف عليها طبيعة المرأة كيف خلقها الله عز وجل الحمد لله طلب المرأة تكون مؤمنة وعندها دين الحمد لله تكون أوابة ورجاء الحق وتكون منضبطة إلى حد ما بشرع الله سبحانه وتعالى لكن دائما يبقى أشياء فيها في أعراق المرأة الرجل يعني يتوقع ما يدخلش في عبادات النساء الله عز وجل قال وعن عبد الله بن جمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر ابناءه والذي أمرها فقال صلى الله عليه وسلم إن بعث أشقاها إن بعث لها رجل عزيز عالم منيع في رهبه ثم ذكر النساء فوعظ فيهما فقال يعدل أحدكم فيجد امرأته جد العدل فلعله يناجعها من آخر يومه ثم وعظهن في ضحكهم من الضربة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل والحديث متفق عليه قال والعالم بالعلم مهمل مرات والشقيق المسلم بقوله باع فائقا بشرا هذا حديث عظيم ايضا الحديث الذي يحصل فيها وفيها الحديث من الفوائد ما يتعلق بالمراه الرفق الرفق بالمراه والشفقه على المراه وحسن معامله المراه لكن شوف هذا من الفوائد يستفيدها قال سمع عن عبد الله بن جمعه رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقه ذكر الناقه اذ انبعث اشقاها وعظم في المراه ووضعته وعظم في الضبط ثلاثه مواضيع مختلفه اذا يشرع للامام يكون خطيبا ان يتكلم في الخطبه في جمله من المواضع في المسلم يتكلم في عده مواضع حتى تكون خطبه ضروره ما تتكلمش في موضوع واحد كيف كان حديث ثالثة في هذا الأمر من حديث خطبة النبي عليه الصلاة والسلام الوداع في حجة الوداع في مسائل كثيرة جدا تناولها النبي عليه الصلاة والسلام لكن الخطيب طبعا الخطيب ينظر إن كان استعادة إذا كانت عنده القدرة على أن يستوعب الكلام في موضوعات شاقة يعطيها حقها ويسوعها ضمن ذلك أما إذا شخص ما يقدرش يسوعها الدعاء ما يقدرش يسوعها عدة مواضيع يمكن في مجموعة واحدين يعطيه حقه يخرج الناس من تهذيب موضوع واحد الحمد لله الذي بيعمل كده بمصطلح إذا يشرع أن يتكلم الخطيب في موضوعات عدة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة إذا مش قال خطب عليه الصلاة والسلام شد وقال وذكر الناقة والذي أقرها ذكره النبي عليه الصلاة والسلام الناقة ناقة تقول ناقة صالحة عليه الصلاة والسلام وسبق مع حديث عن الناقة قبل أسابيع قليلة لما تحدثنا عن قصة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام مع قومه ثمود فعقروا الناقة فعتوا عن أمر ربي لما طلبوا من النبي صالح عليه الصلاة والسلام معجزة حسية يرونها رأي العين ويلبسونها لمس اليد وش طلبوا منهم؟ حاجة كبيرة بزاف قالوا لحديث تبعوه خرج لنا حجرة كبيرة خرج لنا ناقة عشرة تمشي قدامنا تشوفوها تاكل تشرب تبعوا فدعا الله عز وجل فاستجاب الله له وأيده بهذه المعجزة أعطاها بها المعجزة خرجت الناقة تمشي لكن أنا إلا من رحم الله ربي عز وجل ضيق عليهم لأنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم يملك وينهى الناقة يوم هذه الناقة فيها شدة ولكم شيء في يوم بعد نهار ما تبغوا شيء على الكائن الفضل تشرب غير هذه الناقة نهار ثاني تشرب جوع الثاني تشرب هي الرابعة ثم ما هذا الدواء ما قدرنا نشرب تأكل كذا الدنيا ذلك يعتدي عليهم ذلك ينسى ما صبروش على هذه الدنيا الدنيا حاجة الأولى المعجزة ما نفعتهمش إلا قليلا والشيء الثاني انهم تعرضوا لهذه المعاناه، قالوا ولا تمسوها بسوء فيأخذوا عذاب أليم، لكن مسوها بسوء قد اشتبهوا بأخوه وش ديروا ما كانش حد الا انني مقتولها. شكون يقتلها؟ تجرا اشقى القوم، يقرا في التمسك اشقى الاولين، اشقى الاولين عاقل ناقل، هذا هو. واشقى الاخرين قاتل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وعن ابيه وعن امه. المهم هذا الذي انبرى بقتلها هو قدار ابن سالم، قدار ابن سالم اذ انبعث اشقاها، اشقاها واشقاها هذا الجزء. اذا وعظه في الناقه والذي اقرها، ذكر الناقه والذي اقرها، فقال عليه الصلاه والسلام اذ انبعث اشقاها، ما في واحد انبعث يشتبه تلقوا اقتلنا، فانبعث انبعث يعني قام بسرعه مذهله، سرعه كبيره، قام يمثل هذا المخطط الرهيب والعياذ بالله. اذ انبعث اشقاها، قال انبعث لها رجل عزيز، عزيز قوي الذي له منها، عالم. الرجل العالم هو الرجل الشرير والمسلم، وانا ما عندناش فيه شيء، باش تفضل انت آية من آية الله ومعجزة من المعجزات العظيمة تقوم انت تبنى عليها، لا شك انك من اشد الناس شرا وفسادا في الارض والعياذ بالله. إيه؟ اذا قال اذ قال بعد لها رجل عزيز عالم منيع في الواقع، فقمت عنده منعة وعنده قوة وطلعت تعالى. إذا كيف من هذه القضية نفسها؟ شيء ثاني، ثم ذكر النساء فوعظهن فوعظ فيهن فقال يأمن أحدكم. شوف وعظهم في قضية النساء، وهذا مشهور، هم خيرة خلق بعد الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، مش معنى أنهم يغلوش، لكنهم كانوا أولين، كانوا من الحلقة رجاعين. هذه هي مش عيب، هذا لما نتكلموا نسمع اشياء اختصار تقصد قولوا هل عرفت بكيف من ديها؟ طيب ما ديها شو؟ لا عرفت تقصد تأخرت 20 سنة 30 سنة من كنت عرف اليوم عرفت طبقت يوم والله عز وجل مغفرته عظيمة ورحمته واسعة والله مطلوب رحمته ان شاء الله يطلق ربي ما تقدم لا كنت عرف لا كنت عرف كنت عامل مرتاح معاناة سيئة مش معاناة شرعية لا كنت عرف مرضيك تلك التربية الشرعية صحيحة لا تستعرض كنت تعلم الناس بزياده عن المعامله السيئه، لا تستعرض كنت تعلم مع الناس معامله غير شرعيه، لا تستعرض الى اخره كنت تتاجر مع الناس وما تجدش بطريقه شرعيه، تعلم بالمحرمات وانت لا تدري، لكن اليوم عرفت تفزر، نهار عرفت ابدا اطبق، هل المشكل جاك لما تعرف وما تعملش، لما تعرف وما تطبقش، هذه هي المشكله، هذا العلم يكون حجة عليك يوم القيامة، راح يقبلك خصما عنيدا يوم القيامة. إذا مش عيب، مش عيب أن الإنسان أشياء ما كانش عارفها وجدها، مش عيب أنك تدخل الدار تفوت السيرة مش عيب هذا، ما كانش هذا، معليش، وبعد شو بقول لك شو بقول لك أنا نتعلم وأنا نتعلم بالدار، شيء نتعلم وطبقوا بالدار، الحمد لله. إذا ثم ذكر النساء فوعظ فيهن، قالوا على الصحابة رضي الله عنهم اسمعوا يعبد أحدكم فيجلد امرأته جلدا عنه فلعله يضاجعها من آخر يومه. موعظة كبيرة وعظهم في النساء وذكرهم بالنساء استوصوا بالنساء خيرا وشفوا عن برعاه وطبعيه إلى آخره. وبعد الأشياء قالوه قد يأمن أحدكم كيف يكون ناس كيف حد الرجل يروح عن قرب العرب يجلدها جلد العبد كما يجلد أحدكم العبد يحكمها لمرضها لمرضها يجلدها يضعها ضربا مبرحا الله في بعض الإسلام. فشوف يا مسلم بينكم الحقيقة لم يخرجها من الخطر. قال فلعله يضاجعها من الليل. هذا كيف يضرب استعلاء من قبله وإهانة لهذه المرأة، خاصة ضبط إهانة شبه بينها. ضرب تضرب من بلحة تضرب من بلحة أو يهينها كأنها لا قيمة لها يجددها جدلا لكنه إذا احتاج إليها فإنه يسوغ لها. بصغير مسكين فلعله يضاجعها من آخر يومها. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ثم وعظه في ضحكه من الضربة، وعظه في مسألة ثالثة، وعظه في ضحكه من الضربة، شوف هذه كانت تربية، ليش طلبوا عليها أولادها؟ طلبوا عليها أنفسها وطلبوا عليها أولادها، وكان بزاف ناس ما يعرفوش مثل هذه الأداة، الضربة أكرمكم الله الريح التي يخرج من مؤخرة الإنسان يخرج من الدروع الريح يخرج من مؤخرة الإنسان هذاك الريح الزواج حتى إما أن يخرج بصوته وإما أن يخرج بغير صوته إذا خرج بصوت فهو ضرب ضرع خرج بغير صوت فهو فساد فسوى فساد هذا كيف فساد وضرع هذا الذي يوجب الوضوء لا معروف يعني لا بس فساد شيء واضح احنا عادة أننا نبحث كل واحد يجلس كش ما يغلط وما يعرف روحه سكين الدم يفتح كله وبدا يجيب حكاية يشوف ما يحكوا عليه شكينا في النظافة شكينا في النظافة كذا شكينا في النظافة كذا النبي صلى الله عليه وسلم وعظة هم وعظة طبعا في الضربة وش قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يبحث أحدكم لما يفعل أو بما يعمل يعني كش واحد فيكم يشرك منها شيء واحد ما يشرك حاجة لها وكان في الجزء ايش تحكي عليها لما يبحث يبحث أحدكم لما يعمل إذا النبي صلى الله عليه وسلم وعظة أو ذكرهم بأمور ثلاثة لا تخطى الشيء الشيء اللي هو يكلمهم عن علاقة علاقة صالح إذن بعد أشقاها الشيء الثاني وعظة المؤمنين في المرأة الزوجة بضعيفها في كذا الله قد يجد أحدكم يجد أحدكم المرأة في فجدها جدا فلا أنه يزجرها من أهل يوم ثم وعظة في الضربة في ضحكة من الضربة فقال لما يبحث أحدكم مما يعمل والحديث متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال عليه الصلاه والسلام لا يقطع مؤمن مؤمنا يا اخي كان الناس الفوا انا بس اختار كان الشيء مخصوص بالذات وما عرفناش بالذات احنا ثلاثه في نفس راسه وفهم صح وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال عليه الصلاه والسلام لا يقطع مؤمن مؤمنا ان كره منها خلقا رضي منها اخر أو قال رضي منها غيره رواه مسلم قال وقوله يطرح أو يفرق قال وبفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء معناه يبصر يقال فرق في المرأة زوجها وفارقها زوجها بكسر الراء يفرقها أو يفرقها بفتحها أي أبغضها الله تعالى عنها المهم حديث معروف عند الجميع إن شاء الله لا يطرح أو لا يفرق مؤمن مؤمنا الفكر هو المؤمن والكراهية قال ابن جسود شيء غير المؤمن يكره سوء المؤمن هو مؤمن هي مؤمن هو فيها الخير وهي فيها الخير ربي عز وجل اجتمع بيناتهم الحمد لله بنت شيء بغضها بسبب خطأ او خطأين او نحو ذلك بسبب خلق سيء فيها بس يكون عندهم تصريح لا يفرق مؤمن مؤمنا ان كره منها خلقا اعطي منها والله اعطي منها لبيزا عظيم في الحياة على الناس مش في الحياة الزوجية حياتها على مع زوجتنا حياتها على مع اصحابنا مع زملائنا مع ناس تخدم معنا مع ناس تدعو معنا مع جيراننا الى اخره مع ودينا مع اخواتنا مع كل شيء هذا ميزان عظيم وميزان رفيع وميزان دقيق وميزان شريف نعيش فيه بسعادة بإذن الله تعالى أن الإنسان يشوف الخطأ والخطأ ويبني عليهم وينسى الخير كامل سبحان الله هذا في زمن هل الإنسان هذا يعني قال إنسان يجي يحكيك على زوجته واحد الشيء سبحان الله ما تقول اسمه هذا تقول يحكي على إبليس أو يتكلم عن إبليس على ابن عالم الله كان مدير تقول مش عارف كنت عايش مع الله قلت له شنو اسمه؟ شنو اسمه؟ ابليس نفسه انسان عايش معاه وقدرت عيش هي ما كانش منها شيطان تسخر بها خاش ما يسمعش معاه انسان تاع شيء لا بهذه الصفات مستحيل الله يقدر دليل باللي انت الشيطان تسخر بك ممكن صح مش هتقول ممكن كاين اشياء فيها مبالغه معليش تفهم غلط من صح كاين مش هتقول صح انك تجيب لي 20 سنه اخطات 20 سنه يجمعها في جسد احفظها يبقى شوف اللي تشوفها في 5 كيس شوف الله اخطات 20 سنه مسكين ده مسكين ده كان لو كان اسمه غلطة واحدة في العالم شو كان يوصل الله في العالم كيف كان يوصل الله في العالم أنا غلطة واحدة في العالم ولا لا لا حنا خلط وخلطة في غلطة في العالم عن سبيل ما الله يبالك غلطة في العالم كيف جبت تعشين غلطة على تعشين عشين غلطة عشين في مرة واحدة شو تشوفها بس هي كلمة هذه لا كان حد الآن في علم النفس وعلوم كرة الله يسميها التوكيد هذا عن أشهر العالم وعلم العالم وعلم العالم ليش صلى الله عليه وسلم خطب في الطريق عليه الصلاه والسلام. المهم حدث وباء بين كلام قائل في خطبه عليه الصلاه والسلام بعد ان حمد الله تعالى واثنى عليه وذكر ووعظ. احمد الله اذا الحمد لله نحمده واثنى عليه بما هو اهله في السنه، ثم وعظه باشياء وذكره باشياء عليه الصلاه والسلام، ثم قال: الا واستوصوا بالنساء خيرا، الا واستوصوا بالنساء خيرا كما سبق معنا، استوصوا بالخير. فإنما هن عون عندكم، فإنما هن عون عندكم، أي أسيرات، عون جمع عالي أو جمع عالية، والعالي من العالية من الأسير والأسيرة، لأن الأسير أسير السجين يعني، يكون مأسور عن واحد، يكون سجين عن واحد، يعاني من المعاناة السيئة الغالية، يعاني من الإهانة، يعاني من الإساءة في الغالب. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قصة المرأة أو شبهها بالأسير، الإنسان أسير يكون مسجون عند واحد، مسجون كما طبعاً يشرب، يأكل ما يأكل، ما طبعاً يشرب، ما تلبسوش، يلبس، ما تغطيش، يقدر يتغطى. هذا خطبتها من عند أهلها، الحمد لله دلوا في الحقيقة عطوها لك، تزوج بها جبتها مبارك، هي أسيرة عالية، خاصة إذا كانت مضيعة هاي عالية أسير، وش قلت وش جبتها أنت؟ توكلها تشرفها تعطيها في المسار، إذا تمتنع مسكينة تروحها في حالها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال: فإنما هن عوالي عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا ان ياتين بفاحشه مبينه. اتى الله فيها وقوم بها. واكتشفت في حقها طبعا وتقول الله خلاص صح عاش. اذا اتت بفاحشه مبينه وروحوا في مشاكل تاع العاشر كاع. يلا قول قول كذا قليل اللي عنده مشكل صحيح. مشكل حقيقي، مشكل في الدين، مشكل في العرض، في الشرف. اتت بفاحشه مبينه قليله هذه. يعني مشاكل تافهه جدا، مشاكل تعطيات وعبادات واحكام ما عندهاش قيمه، كلمه زايده كلمه ناقصه قالت حريق وتنهز اشياء تافهه جدا ما توصلش لها شيء. لكن اذا اتت بها شيء زي نحر الشرع تاعنا ما يطالبش، ما يطالبش، ما يقولش كيف تكون ديوثا ديوثا والعياذ بالله. لا، فان فعلها فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعمت فلا تبغوا عليهن سبيلا، كإشارة الآية معروفة: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعمت فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليكم كفيلا، وإن خفتم شقاق بينهن فابعثوا حكما بأهله وحكما بأهلها. وهذه عند الإشارة لتستبدل الله تعالى، قبل ما الأمور تستفحل، قبل ما الأمور تكبر شوية. واللاتي تخافون، شوف تخافون نشوزهن، طبعا مش وش تخافون حقيقة الكلمة الطيب، خفت الباب الراجل النهار من الحار، تطلع فوق راسك يعني تستفز وتفعل وتفعل وتفعل، بدي تشوف الانحراف تاعها، بدا يظهر لك التطاول تاعها، بدا يظهر لك قلة الطاعة تاعها إلى آخره. هنا حتى نفوسها والتي تخافون نفوسهن كيف تستجبها؟ فعظوهن، ليست موعظة بليغة، موعظة مؤثرة، موعظة حسنة، تكلم معاها وعرفها تذكرها تبكيها بالتذكير، فكرها في الايام الطيبات، فكرها على جبت كلمه هنا، اعطي البلايين للنساء، نحن نسالي وجبت كنتين، وربي عز وجل يشبع بيناتنا، انا شفت الخير اللي فيك، انا شفت الاهل تاعك، انا شفت كذا شفت كذا، الحمد لله ربي يشبع بيناتنا، تفكر الايام الاولى كنت تشتاها، انا كنت تفهم شريكي، واش سؤالك؟ علاش كنت تبدي؟ علاش كنت تخافي؟ علاش كنت تفهم حاجه مش مليحه؟ علاش كنت تفهم شيء؟ وين راح تشوف الاخرى وتتحطم؟ يتحطم هذه الدنيا اللي بنيناها شحال في عام، موعظه ضروريه بينك وبينها، ما كان بلادي ما كان بلادك اللي يفرقك حتى واحد، بينك وبينها، اوعى لعلك تقعد تدفعها وتبدا ترجع الطريق تحمل. هذه خطوه علاش ترجع الخطوه ما دفعتش الروح هذا، ثم ما اعطيها مده، خلي دواء هذا دواء هذا دواء خلي ما تنفع بعد اسبوع بعد اسبوع بعد ثلاث اسابيع، مده ما تنفعش الدواء، نعطيها دواء اخر، فعلوا منها واهجروهن في المضاجع. وهذه مرحله صعبه بالنسبه للمرأة. طبعا في كل مرة تواجهوا صح واهجروهن في المضاجع. لقد بسهولة تهجر الا في البيت. ठीक है, जिन जो के खास चल रहा है बिल्कुल भी ना स्नेश का मतलब अब जो मैं तो पूछ रहा ये तो कुछ जिया जो कुछ फंक्शन में जो जो भी करने लगे ना बुद्ध अंदर स्पेस खास तीन तीन सिर्फ आने ये करने करने शाह यानी आप बच्चे لأن هذا موقف بالنسبة للقرآن موقف تستحي فيه موقف يعقوب بالنسبة له كنت تجرى في الموقف على الدليل إن شاء الله تعالى ترجع فيه وهدوا الله في موقفه مدة هدوا الله خليه ينفع إن شاء الله خليه يخليه ما ينفعش مدة يعتبر ما ينفعش تنتقل إلى مرحلة ثانية من مراحل العلاج ما زالت ما طبيعي مش بيك تستعجل فعلوا هنا وهدوا هنا في المضاجع وبعد وضع الموت لكن علمك ان يصبح في الصدرات والصدرات مستطوحه بس رجل يضمها يا هذا الرجل اذا كان لذلك يتعامل معه بشرح معناته مش مش يضمها عم يبدا مش يبدا عشان يستضاف هذا في الحقيقه لم يضمه مش هو صعب اذا يكون علمك انا اخر الدواء الكي في نقل الامساس اخر الدواء الكي الطب هو اللي خلق عم يبدا يتعامل معه بشرح يخلق وكي تضمه بضمه ومطرح وكذا مش يضمه تعديل ضمه تعديل ضرب تأديب مش تأديب هيدا تأديب الحجر ابن عباس قال وعلى الناس دائما سئل عن الفرق في هذه الآية قال باستواء شو ونحن باستواء كيف ونحن وشو جاء استواء لكن امرأة يعني دائما كان لك يقول لك استواء تحسنها وتحسن لي اسم روحة عمر سنوات هي إشعاعات عمر قلت لها الحمد لله كان بخزرات كان صار جاء من يمها بلوم جاء الله مش نعرف جاء الله فعبوهن وهجروهن ضربهن خلاص انت بديت مخا بديت اخر على الارض عينه جبار اخر الدوائر كيف تدري تدري تدري لا ضربها تحت المخا مع الاولى بتاعت حالة شو مش مفتاحش في الكعب شيء مش مضمون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال علقوا الصوت حيث يراه اهل البيت فانه ادب له ما قالش ضربوهم قال اعطوه فهمتوا فيه خلاص يفهم اللي يشوف يتكلم حبك مش حاضر خد عليه يفهم ايش ايش التصرف كذلك الله كان يقول لنا الشيخ مكتوب عنده في الشام كلمه عظيمه واحفظها وسبحان الله هو المجد يقول اذا ضعفت الحجه طال في جوارحها اذا ضعفت الحجه طال في جوارحها واحد معاملك مع صاحبك مع كذا مع ليدر ما قدرتش بالحجه ما قدرتش بالبرهان ما قدرتش تقنعه بالكلام ما قدرتش توصل باش تقنعه ما قدرتش توصل باش تقنعه ما قدرتش توصل نحكي شو بعد عالم أربعة طائفة أصلاً بهذه جيب أدلة ضرر منها صح عندك كيف بعد الحجة بتاعك جواز يتقول تقولي تضرب وتهم شر تخفف وتدير مهم بس نحن مشكلة عظيمة إذا الضرب وضرب في حبيب الحين إذا نحن يكون في إهانة هذا ليس الإصابة إذا نحن الضرب إلى آخر كامل ونوصل ليه عنده أداء وعنده ضوابط نشيها الضرب نشيها الضرب هذا يسمي الضرب غير المبرح لأن الضرب المبرح هو الضرب الشديد الضرب القاسي الذي قد أقول قد ممكن قد يكسر عظما وقد ينهش لحما وقد يريب دما وقد يقتل اللهم صل على صح ولا لا؟ ايش هو الضرب؟ الضرب رقم ما يبان له الرجل ما تعرفش ما تفرش حتى الضرب يدخل ولا ضرب حاجه خفيفه قد توصل بالسواك بكل شيء لك تحت مجنون شيء فلاقة فلاقة يجب الدم وقت هذا كذي من يخاف الفلاقة من يخاف الفلاقة صح ضرب وجهة وضرب كذا وضرب المقاتل هذا دم لا يدم إذا قال وضعي بقول ضرب غير مبرح فإن غير مبرح بالضرش فإن أطعناكم فلا تبقوا عليه المسلم إذا تخدم أطعتك خلاص أطاعتك وصلت التي وصلت عنها النتيجه حمل الدول هذا الانفاع هو الدول ولا الثاني ولا الثالث واحد دول ولا الثاني ولا الثالث التبعيات نفعت وحده منهم ولا نفعه هو في مجموعه الحمد لله ما تجيش مع اقراضها فلا تبغوا عليه هنا سبيلا خلاص مش ما تشيل شيء هذا مش مدبش ضمن خلاص تصير قطع عليه لا لا كان احترام كان تقدير للكون فان اطالكم فلا تبغوا عليه هنا سبيلا وبعد الايه وإن خفت الشقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما هكذا يا خلاص هذا ما راح يجمع العرش ممكن يدخل هنا يدخل ناس البطل مازال طلاق على العين يدخل ناس البطلان حكم من أهله وحكم من أهلها راح بعاقل ما الفمية الحرف واحد عاقل الفمية مع الرجل إذا قام بجسره والعلم الكبير هو مصلحة الرجل ومصلحة الأولاد ومصلحة هذه الأسرة مش يكون واحد يشوف جيده لا لا راح يتلقى أولويات بس مش عمد سهل على الأسرة ما تتحطمش بإذن الله تكون نتيجة يكون هكذا كانت مش نتيجة قد مرفوض شعر الله تكون نتيجة بإذن الله في حدود الضيقة كانت مش نتيجة لكن نتيجة وصلنا خلاص ربي أباح لك أباح لرجل الطلاق وما ذلك الطلاق الجوهرية الطلاق رجعي طلاق رجعي رجعي طلاق الله أطلاق وصلنا عن مرحلة حاسمة بالنسبة للمرأة مرحلة صعبة جدا بعد ذلك تعتد في بيتك تفضل وطلاق رجعي وعندك تفرجها في أي وقت لا تفهم لا عقل لا ولد كيف هاي قاعدة عدة تحت جوزة جوزة في الدار مع أولادها في دار ما في دار زوجها يعني سبحان الله حس حس نفسها يوم يومين ثلاثة أربعة هي تحس نفسها لا تسكر شيء مفتاحة أنت ذلك عود غيظك يوم ثلاثة أربعة خمسة ستة تعود غيظك تعود في المعاملة كلها إنك كانت تسكر حوايجك تعامل ولادك كلها كانت تعود غيظك تعود تنزل أنت يدخل ولادك ترجعك تعود ترجعها وواحد يسمح بينك وبينها في الدار لا واحد يسمعها باش أمك يحسنها وفاميليا يحسنها ايش كان هذا ابدا يعني شوف كم مش حاسس قال ما رجع الله فصلها قوله صلى الله عليه وسلم على ذلك فصلها هل تدع الدعاء معاوية بن حيدة هذا مثال في الحديث ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا يعني كيف تعد الحقوق وين الحقوق تعليم وجبتك يعني الواجبات كما قلنا في الوقت فحقكم عليهن ان لا يطعن فروجكم من تكرههم شوف اذكر نفس واحد بزاف الشيخ اللي يطلب بها الرجال في الحياه الماضيه تدخل في علاج مستحيله طالب حاجه كبار بزاف لا حقك عليها ان لا يطعن فروجكم من تكرههم هلا جيت للطالب ولا يكون في كلاشيك ناس تحبوهم ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ولا تدخل دارا وتستقبل دارا الناس لا تشوف وكلام الناس ما تخليهوش مرحبا فيه لا طبعا تقول جي على فلاش فيه جي طبعا في الله وهو من يخرجوا فيه وهو من يفسدوا وهذا ما راح تخوض دارك تفسد دارك لا معروف مش حاب الناس يعانيون من الشيء وشو قال الله لا تفهمش ولا يوم تاني بيها تقول مش حاب الدعاء ما مش نصف الخير ما مش دوز دارك ما مش دوز دارك ما مش يدخل على واحد مرات هذا العازم المسكين ولا أعرف مستقبل أنا أحسبه كذلك الله حسيب ولا نزكي أول حد لا بس بعض الله تعالى عيش مش عبر الله لكن ربنا يحب أول فانا عيش مش عبر الله تعالى مرة أخذت مرة مرة تعوح تقرأ وحش كنت تقول بحكي كيف عمر نسمع وجعل الله ضيعنا ودعيت أن عيش مرة وفتا وشوف الناس كيف تشوف جدا ما تخش بتاعك ما شاء الله يقول لضربه لما شكي لا الفدي بديه إلا اللهم عليك بمن أفسد علي زوجتي يا رب يفسد زوجتي عليك أو يفسد وبعد ما تفرد أنت في قصير عن أحد عام تحكي لك قال شكو جاك ما أكلم وكلم وكلم وكلم عام عام عام عام عام عام عام دخل في مدام دي تحكي لها سوى لها في زوجها ودخلت لها أخلية وشي في حالك الدكتور وبعد ما أخذ لها الحمد لله عبر جد الله وشيها وضد السماح وعرفت من كان غابة إلى آخره لكن شوف الحمد لله درج العاقل صاروا كل زي هم وشوية لا توقف حياتك هي مسكينة ضعيفة ما ضعيفة جد يوم شوية وفتك تصح محضة عباح الإيمان محضة كذا تخذ بها شد في صحيح سكاية عيشة بيه مش عيشة وشيطان يتخذ في الإنسان هو مرض شيطان يتخذ في دب عليك أن تشوف عليك صح لعل الإنسان لعل الإنسان يكون متعايش بعيشة رفاهية والله لما كشف إنسان وعايش حياة نجدة وحياة تعيسة وحياة تعشقاء منه والله نسمع واحد ما تحكم وأخر من في يحيي يحكي أول أحد يعيفه لا يجب إخبار هذا كان مضاهم أخبار عنده سيارة ثانية تختار المقدار وعنده مش حاجة مسكس جدا لا يوم ما تيمه لا يوم إلى آخر تجد كل هذا وزايد كل ده بيبقى أو عايش في أحد هل هذا الشيء مرة مظاهر مظاهر هذا الإنسان سوف تعوديش وقع في مشكلة على زوجته زوجته مش دين حرش بحيه ولده حرر الأولاد ولده معه فاضطر ضد النفوس وعقل وظاهر قبل وظاهر والظاهر يحكوك رحمه تدري تشوفك تنزل كعسى قال والله العظيم بل مده طويله بكش ضغط اليوم اللي عنده يقضي بجهه يقول بجهه تجي لي عفو الله بجهه لي عفو الله وشو قال لك يكتب سياره في صدق لا تتكلم المشوي ويمشي الى فرض الفشل سنة مشكلة هاي بعد ذلك وش معلش تاكل انت خبز وما هي خبز وما في حد كان في تاكل زمان هي تاكل بعد ذلك تفتر ان شاء الله تكون مش مشكلة كذا هي تاكل بعد ذلك مرات تصير تصير عليها في شيء هذا بس مش هيك اما انت قديش في كتب التحويل تضيعها ما تجيك شعر انت تضيعها من بطنك زين قام وتكسوها اذا هي زين وتلبسها حاجه انت توصل معك نفسك زين مش حاجه انت توصل انت زواني تلبس فيها حاجه تلبسها كيف تلبس تلبس الطبقه هي وهي مضيعها لا لا لا لا ولا تضرب الوجه ذلك هذه من ضوء بتاع الله تضرب ذلك هي الوجه ولا تضرب الوجه الوجه المدنية الوجه المدنية المقابل تحت ضربة ضربة بالشريحة تنام ضربة ضربة بالشريحة تعلمها عينها ضربة ضربة بالشريحة تؤذيها تشوفها تخف فتحها إلى آخره ثم الوجه المدنية حرارتك كما يسأل الضربة الحناية ولا يضرب في الوجه كما يضرب في الوجه يشبه الوجه حرارة الإنسان احترام الإنسان والصراحة ولا تضرب الوجه ولا تقبح قال ولا تقبح ماذا تقبح لا تقولها قبحت الله قبحت الله مش نحن كذا الله يقبحك كذا وجه كذا وتوجه كذا مش ولا تقبح ثم قال ولا تهجر الى البيت درست مع المرحله هجر بينك وبينها ما ادري ولا تهجر الا في البيت قد تزكى في هذا الشيء هذا ماشي ماشي دوره وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال عليه الصلاه والسلام اكثر المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا واحياهم خياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح اكثر المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا خلقنا كثير من الاحاديث بنصوص الاحداث ظهور النصوص كثيره جدا مش تعرف بين احداث يمكن والاخلاق ولا تكلم عن حاجه زي ذلك لا لا كم حاجه من صلب هذا الدين من لب هذا الدين اكثر المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا الله ثم يوصل قال الرسول وخيركم خياركم نسائكم نسل من احدكم تقول نسل الله نسل الاهل تقول نسل الله فاشكل الانسان احيانا كيف الله يبارك قال ربنا قال نسل الله فحشوش ما شاء الله لن يبدا شوف لن يوصل عدد البيت يصير اسدا خصوصا يمكن في العمر أخلاق تعود تبدل يصير وجهه مليح ما يشوف شيء فيها اللي يصير فيهم ويصير تلعون في الله لا إذا صح من الأسماء مليح مع الناس العالم مليح ما شاء الله حاجة طيبة جدا لكن الوليد اللي تعمل الأولاد أهلا زوجتك ولادك ولادك خمسك ولادك بدك يماك كل وين أحق الناس بأن تعلم هذه المعامله طيبا أهلها وزوجها أيضا وعن إياس بن عبد الله بن أبي لؤلؤة أو ابن أبي ذبا رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام لا تغربوا إماء الله فجاء عمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ذكرنا النساء على أزواجهن فرحق في عرضهن فأخاف بآل رسول الله عليه الصلاة والسلام نساء كثير يشكون أزواجهن فقال عليه الصلاة والسلام لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم رواه أبو داود بإسناد صحيح شو هذا حديث عظيم أيضا حديث عظيم جدا النبي صلى الله عليه وسلم صحابة يوم قال لا تغلبوا إماء الله إماء الله الرجل عبد الله والمرأة أمة الله ما تتركوش النساء مخصوص لا تغلبوا إماء الله ما تتركوش النساء لها عن نبيه مستوى صح بعد مدة لما قد لا تتركوا النساء صحابة شديدة يقتدون ويقصون ويتنمون ويمتدلون ويطبقون رضي الله عنه هذا هو الفعل عليه مدعو الله تعالى اخبار فتجرب النساء بعد مدة جاء عمر الفاروق رضي الله عنه الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله لا يرجى النساء قد بكي في جهه الرجال كانت الله قد اخبط الامس جاء الاسلام عند ابي بكر كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما تضربوا طاعة لله طاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام بعد مدة كل عمر الخطاب جاء إلى النبي يا رسول الله دائرة لم يخرج على دائرة يعني تطولنا وتجرأنا طولوا وجرهم وجهدوا ملكية الطرفان آه قال ما ضربنا وجهد جهد وادك ما ثلاث مرة ما كانوا شفتوه جهد راحوا جهد النبي عليه الصلاة والسلام مش خرجوا فقال دائما المفتاح على ازواجه فرحق في ظهره. اما ان سقطوه ضربا لحبوب الارشاد من يد الجهاز فضموا بقي بقره ضرب يد مبرر عبد الدم بن شرطه. قال فاطاف بآل بيت محمد نساء كثير جهد الزاد نساء يشكون النبي صلى الله عليه وسلم. قال اكثر الضرب قال الضرب محمد بن ابي واسال النبي صلى الله عليه وسلم اطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون ازواجهن ليس اولئك بخيارهم. نساء ليس اولئك هل الناس اللي ضربوا النساء وجدوا ضربوا النساء ليس اولئك بخيارهم. يعني خياركم لنسائكم وخيركم خيركم لاهلك وانا خيركم لاهلك كما قال عليه الصلاه والسلام. فالانسان هذا دواء يستخدم في اخر المطاف وبمواضعه ولا بد ان يكون للتاديب لا للتعبير بحيث لا يلف دما ولا ينهش دما ولا يكسر عظما. هذه الاداب والمواضع حفظت الله. بعد ان قال وعن ابنائه لعلي بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله عليه الصلاه والسلام قال الدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه رواه مسلم. وانتبه احنا في الاهل هذا يذكرها المؤلف جابوه في باب الوصيه للنساء حسن العشره مع النساء مجدد هذه لان تعطي المراه طبعا وحق الرجل المراه تحب عارف حقوق تحب والرجل ايضا تحب عارف حقوق تحب المراه تقرا هذه النصوص. المؤلف رحمه الله تعالى جاءنا هذا النصوص لكي يبين الامر بالاحسان الى المراه. استوصوا بنساء خيرات وهذا النصوص يدل على الباب فالمراه اكثر منها بحاجه لتذكرها المراه تدبرها وتعمل بها وتطبقها راح تنجح باذن الله. قال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه رواه مسلم. اي ايتها المراه اذا اردت ان تكوني خير متاع لهذا الرجل فلتكوني صالحه. كوني صالحا انضبط الضوابط الشرعيه ابقي وشغلك عبد الله وشغلك النبي عليه الصلاه والسلام راح تكون امراه صالحه هذا الجسد وهذا الجسد راح يستمتع به احسن استمتاع. الدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه. فنسال الله جل وعلا ان يرزق كل رجل مؤمن امراه مؤمنه امراه صالحه امراه طيبه تعينه على امر دينه وامر دنياه وامر اخرته. وهذا لا يعني انه ما تكونش خلافه ولا حياة سعيدة مع الله مش معتبة كخلافة نختلف أحيانا كما اختلف سيدي الولد آدم عليه الصلاة والسلام مع لسانه الله الواحد أمهات المؤمنين والمؤمنات يكون اختلافات لكن الإنسان يعرف كيف يعالج يحسن كيف يعالج فإذا نزلت في شيء فردوه لله والرسول عندك وين أين تذهب عندك كيف تضرب الأمور تاعك كيف ترجع الأمور وترجع المياه إلى مجاريها بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا هو هذا شباب مشكلة معلش لأن الوقت بدل المؤلف راح يعقد بعد ذلك باب اخر. هذا الباب سماه باب حق الزوج على المراه راح يعقد كم حقوق المراه راح تكون حقوق الرجل. هذا باب جديد نليجه الحصه الثالثه الحصه القادمه باذن الله سبحانه وتعالى. قبل ما نتكلم عن هذا الباب الذي فيه حقوق المراه زيد الفكر بعض حقوق المراه على زوجها مما لم يصل فيه المؤلف بعض احاديث النبي عليه الصلاه والسلام او شيء من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام. من هذه الحقوق حمايتها والخيره عليها. هذا حق مهم جدا من حقوق المراه على زوجها انه الزوج هو الذي يحميها وانه تشعر بان الزوج يغار عليها الغيره المحموله الغيره الشرعيه غيره الدجاج. اما اذا كان المراه تتحسن بان هذا الزوج ما يحميهاش فهذا الزوج يحميها تؤذى تنتهك كرامتها تسب وتشتم وتضرب يعتمد عليها ابدا لا يتحرك لا يحدث سكينه. مشكلة كبيرة هذه من حقها ان تحميها على رجل يحميها والدها يحميها الحق عليه يدافع عليها طبعا في حق ويغار عليها عنده غيره تحس بالذيه صار رجل ما يحبش اي انسان ينافسه في هذه المرأة. اما المرأة اذا حسست بهذا الرجل لا يغار عليها مشكلة كبيرة هذه المشكلة وبان عظيم الأدوار الجلال والعيادة. إذن حين يجب أن لا يرجع عليها أعظم حقوقها. شوف الناس الدنيا تعرف قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما هاجم على بيت إيهاب بن الحوارج وقتلوه ظلما وعدوانا وهو شيخ كبير من السنون ولكن من الفضائل ما هو معروف بنت الفرافضة رحمه الله تجمع لكاتب عن ذلك الوقت وش دار؟ شكلهم هاجمين في الاحتلال شيخ كبير مسلم وعبد المطلب ثالث الخلفاء اعطاه النبي عليه الصلاه والسلام زوجه ابنتيه فهو ذو نوعين رضي الله عنه وارضاه الفضائل تاعه لا تصنع له استقصى لكن شاف في الناس ظالمين ناس عدوان وحياه خير وش دار؟ جاء تخلص تستدير قلوبهم تقول الله هذا فلان وش قال فيه نفس مسلم وش قال فيه كذا ما كان هذا الاتجاه ماذا فعل؟ نشر شعرها نحكي مره نشر شعرها واجب ولا حكم يستعملها قليلا نشر شعر صحة حتى تستدير قلوبهم قال نخوة ومرجات عيب قدام ما تاعها قدام كذا عيب عليها حتى تستدير شعر الدين ما كانش بلك فيها نخوة تاع جاهلية نخوة الرجال مراعي ونشر شعرها شعرها لابد ان يرجعوا للوراء لابد ان يتركوا ما قصدوه من هذا السوء من هذا الاعتداء شفع الفرد وعفرد هذه الحالة صعبة جدا عصيبة ما سمحناش بالشيء قال ربي عليك خمارك عطف الخمار فوالذي نفسي بيدي لدخولهم علي أهون من حرمة شركي دخوله علي أهون من حرمة شركي ناس هذا المخيم على معرفته على معرفته رضي الله عنهم وأفضل بل كل حاجة جيدة تقول نحن من جل الإسلام هزم هذا سلوك وإذا هذه كلمة الغيرة كلمة الغيرة كلمة ما شرقت في المعاجم الأجنبية ورغم ذلك حمد السحات فوز في المعاجم الأجنبية فرنسية إنجليزية روسية كلمة أحد الألمانية ما في كلمة الغيرة كلمة الغيرة كلمة عربية وكلمة إسلامية بعض الجاهلية عن الفجرة نحو كبير وهذا الغيرة جل الإسلام هزم هزم وفي أشياء مبالغة فقط صلى الله عليه والذي نفسي بيده فالله أكثر على عدله وعلى أمته والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر هذه الأمة على نسائها وعلى أعراضها وعلى شرفها إلى آخره أتعجبون من غير الرسالة لله أكثر منه وأنا أكثر منه الحديث في هذا معروف هذا رحمة الدخول عظيم رفيع لكن هذا بضوء طبعا شوف واحد جيد يقول جيد وكيف كان يمشي معه رفيعه فنظر إليها رجل محمود فطلقها هذه مبالغة لا بد يوجد دم بتاعها مسكينة فطلقها ما قدرش قالوا له كيف اسمع اسمع مسكينة مش دم بتاعها نشد لهم قول قائل إذا وقع الذباب على طعامه رفعت يدي ورجلي تشتهي وتجتنب الأسود وورود مائل إذا كان الكلاب يدهن فيه كشراش تتباع دور الكلاب كما الله أي دور يترفع هذه هي فكان غير في هذا كان كل هذا مبالغة مبالغة لكن غير معروفة جد الإسلام هزدها الحمد لله هزدها ووضع لها السياجات الواقية ووضع لها المواقع الشرعية لكن الإنسان الذي ليس يتغير على أهله وعلى عرضه وعلى فهذا هو عياذ بالله في الخمسين استسمحكم عذرا هذا هو البيوت البيوت قال عن المسلم لا يدخل جنة البيوت صلى الله عليه وسلم وسلم من في حقوقها ايضا اعطاؤها الامان ان تعطيها تعيش مع الدار اعطيها الامان تظهر ان الطلاق بيدها نهار كان تجددها بدو ورقه تجددها بطلاق شو تذكرت كذا كذا طلقه عندك حوزه تدير كذا ليش قال لنا انصبوا انت عندك خدام ولم تخدم عند واحد تخدم عند انسان عجبك ماذا بس الامهات وهي شوف في جهه قاعده الطلقه جيت لو تخطى حمسة في الطرق الكبع إلى آخره خلاص ما تحس بأنك أمام الأطماع ما راكش مطمئن ما راكش كامل في العدد إحنا تلقيه وطن حمسة تحتم تجعلها خلاصة وين كل مطمئن فمن ذات أولى هذا الأمر ما راكش ما عندكش أمام نهار كان يهددها بالطلاق أو يهددها بامرأة أخرى أخرى ولا يجب أن أطلع مثل ما يقول ما كان يجب أن يهددها حقك حبيت أن أطلع وش بروح الخوص حقك شرعك أنا أدري أنا أقول لك بلاد من مضرها بلاد فيها بلاد تمسلها كما تحرمسلها المشاعر تاعها ثانيا عدم إقامة الغياب عنها عاد حتى ما نمشي ولا نسافر كذا صار قوموش لا تؤدي الغياب على اهلك على اولادك على ذريتك وعندك امانه وعندك مسؤوليه ضعفه معروف الغياب مش غير بناء اثر فاسد في كثير من الكتب. رابعا العدل بينها وبين اخواتها وضراتها لان اكثر من زوجه لابد ان تعدل هلا لابد ان تعدل فان خفت ان لا تعدلوا فواحده او غيرها مش حجر تعدل ما تعدلش العدل الشرعي يكون الحرمان قبل قليل والحمد لله والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان فيه امراتان من كان فيه امراتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقه مائل جعل تعفو الفضيلة أنه كان معددا وكان ظالما وكان مائلا إلى جهته دون أخرى مش قادر تعدل ما تعدل قادر تعدل يخوي حقا مش قادر تعدل تصور الشرعي وحقا الشرعي ونسمع خير الله حقا وربي وفقا من حق وفقا بارك الله فيكم وأخذ الله مش قادر تعدل بحمد الله شكرا لله من العدد وكتبه لك زيادة الله خمس سلام عليكم.